السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباء، حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى في سلسلة الحديث عن الحياة الزوجية كما نراها من خلال القرآن والسنة، إنما هو عن موقف من المواقف في تلك الحياة، إذ يقول الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، جملة عامة تنهى الرجال والنساء عن أن يتمنى جنس منهما ما وهب الله الجنس الآخر، سواء في الخلقة أو في الملكية أو غير ذلك. الآية أو الجملة عامة تستطيع أن تستدل بعمومها على أي شيء من هذه الأصناف ومن هذا النوع، بل في الآية سعة أكبر يمكنك أن تستعمل هذا العموم في النهي عن أن يتمنى رجل ما عند رجل آخر، أو أن تتمنى امرأة ما عند امرأة أخرى، هذه الجملة فقط. وفي القرآن جمل كثيرة تستعمل هكذا على حدتها وبخصوصها حينما نقتطعها أو نقتبسها من آياتها، تصلح كالمثل العام وكالقانون العام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يستعملها الناس في استعمال واسع، ولكن حين تريد أن تفهم هذه الجملة في آياتها يتحدد معناها أكثر. فنأخذ منها على وجه العموم أن الله تعالى نهانا أن يتمنى أحدنا ما عند الآخر، فهذه أرزاق وهذه أقدار وهذه حكمة لله تبارك وتعالى، وزعت بيننا الأمور كما يشاء الله عز وجل، وفي ذلك الخير كله. أما من أراد المزيد، أما من أراد أن يحسن وضعه أو يزيد ما عنده أو يكثر ما في يديه، إذن واسألوا الله من فضل، فليسأل الله، ادعوا الله والله يعطيك، لكن لا تنظر ما في يد أخيك، لا تنظر ما في يد أخيك، انظر إلى ما عند الله فعنده كل شيء، واسأله من فضله يؤتك ما شاء سبحانه وتعالى. أما معنى هذه الجملة داخل آيتها ومن خلال مناسبة نزولها وسياقها في الآيات في سورة النساء، تلكم السورة التي أنصف الله فيها المرأة حينما وقع عليها وأصيبت بالضعفين، صارت ضعيفة ضعفا مركبا، هي ضعيفة بأنوثتها كما عرفنا، ويستضعفها الناس في الجاهليات من هذا الجانب. فكانت في جاهلية العرب لا كلمة لها، لا ملك لها، لا رأي لها، لا مشورة، لا شيء، لا تملك حتى نفسها. ثم إذا وقع عليها الضعف الآخر وهو اليتم، يتامى النساء، من أجلهن على وجه الخصوص ومن أجل اليتامى بشكل عام أنزل الله سورة النساء بما فيها من آداب عظيمة وتشريعات حكيمة في هذا الجانب. إذن هذه الآية من الآيات التي أنصف الله بها المرأة في الإسلام وأثبت لها حقا ووضعا ومقاما، فقال سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. تعالوا ننظر إلى معنى الآية في ظلال هذا الجو فيما بين الرجل والمرأة بوجه خاص. ماذا يتمنى الرجل مما عند المرأة، وماذا تتمنى المرأة مما عند الرجل؟ يعني ما الذي يغري الرجل في وضع المرأة ليقول: يا ليتني كنت مثلها؟ لا يحبها هي، لا يطلبها هي، إنما يريد أن يكون له مثل ما لها، وهي تتمنى أن يكون لها مثل ما له. وضحت المسألة؟ قلنا المرأة عندها أشياء ليست عندي كرجل، وأنا أتمنى أن يكون لي هذا. ما هذا؟ والمرأة تنظر للرجل فترى عنده جوانب ليست عندها فتتمنى أن تكون مثله. هذا بعيد عن الخلقة. ما أظن أن رجل يحب أن يكون ناعما مثل المرأة. مرأة ناعمة، أنا خشن كده، فأتمنى أن أكون ناعما. ما أظن رجل يتمنى النعومة، بل هو فرح وسعيد بقوته وخشونته وضخامة صوته، وإلا لما كان رجلا. يعني لما الناس حينما يرى الناس رجلا ناعما أو متنعما أو مستنعما بقولك متنسوا أو استنوق الجمل، ده مثل معروف عند العرب لحد النهاردة، استنوق الجمل. يعني الجمل عمل ايه؟ ناقة، تمثل حال ناقة. هذا وضع لا يعجب. فلا أظن أن رجلا عاقلا يتمنى أن يكون ناعما مثل المرأة، لينا مثل المرأة، لطيفا مثل المرأة. ما أظن. وبالتالي أيضا لا أظن أن امرأة عاقلة، والمرأة عاقلة في الإسلام، لكن عاطفتها تسبق عقلها، وهذا هو نقصان عقلها. مما عقلها كامل الحمد لله، الإسلام لا يعيب المرأة، فهي عاقلة. لا أظن أن امرأة عاقلة تتمنى كذلك أن يكون صوتها إيه؟ ضخما ثخينا. لا أظن أن امرأة تتمنى أن يكون جلدها خشنا وفوقه شعر كثيف. إنهن يجتهدن جدا في الترقيق والتنعيم. لا تحب المرأة هذا الشعر الذي يظهر في بشرتها، فهي تزيله أولا بأول حتى طغت المرأة على الشعر الذي نهى الله عن إزالته فرفعت حاجبها. نزيل شعر حاجب وفيه لعنة، ومع ذلك تزيله أو تزيل بعضه، والتي يأخذها يعني الحياء مع الدين مع الإغراء، عين في الجنة وعين في النار، اخترعوا لها التشقير. لا، لم تزل الشعرة ولكن لونتها بلون البشر، برضو حددت إيه؟ حاجبها ورققته، فتسعى وراء الترقيق. المرأة رغم أن صوتها ناعم ورقيق بطبيعة الحال إلا أنها ترققه أكثر، لذلك نهى الله تعالى وقال: فلا تخضعن بالقول. ممنوع الخضوع، ومن صور الخضوع في القول أن ترقق صوتها. وذاك بعض الأخوات يعني من باب الالتزام ومن باب الدين، حينما ترد على التليفون في البيت مثلا، أو رجل اتصل أو كده بيطلب زوجها ولا ابنها ولا حاجة، تضع يدها على فمها وهي تتكلم بينها وبين السماعة، يوم الصوت يطلع ايه غير طبيعي، أو تمسك بأنفها ندك فون ندنادي، فهتبقى ايه الصوت مش طبيعي برضه. حلو، حيلة، أو تضع يدها على السماعة يبقى الصوت يوصل كده ايه. جزاهم الله خيرا، هذه مبالغة في الالتزام كويس، مش مشكلة. لكن لو تكلمت المرأة بصوتها العادي وكان فيه رقة أو نعومة أو ما إلى ذلك، هذا صوتها، لم تتكلف لا شيء عليه. لكن من بالغ في الالتزام لا نستطيع أن نعيبه. فالمرأة بطبيعتها تحب الترقيق وتسعى وراء الخضوع في القول والليونة في الصوت وكذا إلى آخر ذلك. إنما طب حصلت دي ولا ما حصلتش يا اخوانا؟ ان الرجل تمنى ان نعومه الرجل، نعومه المراه، والمراه تمنت خشونه الرجل، للاسف حصل. انا اقول لا اتوقع ان اناس عاقلين، ان اناسا عاقلين يتمنى بعضهم ما عند الاخر مما اختص الله به كل صنف وحده، لكن حصل واقع، خاصة في الأجيال القادمة، ربنا يحفظها ويعصمها يا رب من البنين والبنات. تلاقي الولد ناعم أوي، رقيق كده ألفظ كده، وعمل ولا شنب ولا دأن ولا حاجة ولا باين عليه حاجة خالص، يعني لو لبس جيبة وبلوزة أو بابي ومش عارفه إيه، هتلاقيه بنت خلاص اختلط، لا تستطيع أن تميز بينهما. ما ربتش لحيتك في مشكلة بالنسبة لك، ربي شنبك، اجعل لك شاربة على الأقل يميز رجولتك. المرأة لازم تختلط بالرجال عشان تحفظ نفسها وتسلم، لازم تتخن صوتها، وتلاقيها في الشارع تعارك الرجال وتشاكسهم وتشاكلهم وترفع صوتها، نسأل الله العفو والعافية. حصل ما لا نتوقعه، ما لا نتخيله. لكن هي الآية نزلت على وضع كان الرجل يتمنى، لوضع الجاهلية الذي دخل المسلمون وهم في، وهذا في طباعهم من الجاهلية، فالإسلام يطهرهم وينظفهم من ذلك. إيه اللي كان عندهم؟ المرأة ما كانت تتمنى شيئا أبدا، ما لهاش أمل، آملها وطموحاتها منعدمة، ما كانت تتمنى شيء ولا شيء فبارقة أمل في الأفق. إحنا كده وهنفضل كده، والمرأة ملهاش شيء، ليس لها شيء، ولا كرامة ولا كلمة ولا رأي ولا شيء ولا ملك ولا ولا ولا ولا بدون نهاية. إنما الذي كان يطمع ويطمح أكثر من اللازم هو الرجل، فكان يتمنى أن يفوز بها لذاتها فيتزوجها، طبعا بدون رأيها، بدون إذنها، لأنه وصيها ووليها، فيفعل فيها ما يشاء، يتزوجها، يعضلها عنده بدون زواج، يزوجها لغيره ويقبض ثمنها أو مهرها في جيبه هو، يفعل ما يشاء. فيتمنى هذه المرأة إما لذاتها لأنها جميلة، لأنه يحبها أو يعشقها، وإما لمالها، إذا مات أبوها سيكون وراءه، ستكون وراءه حصيلة كبيرة، فيتسابق إليها الرجال. أول ما يسمعوا فلان مات يتسابق الرجال من أوليائه الأقرباء إلى بيته، لا ليغسلوه ولا ليكفنوه ولا ليدفنوه، ولكن ليرثوا ما وراءه، ليأخذوا تركته. وأيهم سبق؟ سباق جاري، وأيهم سبق؟ ألقى ثوبه على هذه المرأة في البيت. من بعيد عارف الميكروباص لما يخش من حتة كده عشان يدخل موقف الأول وسجل نفسه إنه حضر لو ياخد الدور بدري، أهو كده ده يروح قبل ما يوصل يلقي بثوبه عليه، يفوز بالوقت، يفوز على ثانية على دقيقة. فإذا رؤي ثوب فلان، عبيته شملة بتاعته أي شيء يخصه، ثوب من هذا؟ ثوب فلان. آه سبقنا تبا له، ادعو علي بقى، ادعو علي هتفلك ازاي. فيفوز بها وبما معها من مال، ليس ما لها ولكن يرثها كما ورث هذا المال. فنهى الله عن هذا. المرأة كده ما لهاش أي وزن ولا مثقال ولا حاجة. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. تورثوها كده غصب عنها كده تاخدوها وتمشوا؟ لا لا لا، المرأة إنسانة ولها نصيب في الميراث، ولها ملكية ولها كرامة ولها موقف ولها مقام ولها حدود، جعل الله لها كيانا عظيما. فكان الرجال يتمنون أن لو ورثوا فلانة هذه ويكون هو الوريث لفلان، يأخذ زوجته أو ابنته وما والمال الذي تركه. إما يتمنى المرأة لذاتها كما قلنا شهوة، وإما يتمنى المال الذي معه. طب ايه رايك بقى امرأة وكسيبة تاجرة ومعها ان شاء الله عندها تجارة كبيرة، امرأة وفي يدها صنعة تدر ربحا عظيما، دي كله يتسابق اليها، كله يتمناها، كله يتمناها. فكان هذه كان هذا هو طمع الرجال. اما المرأة ما كان لها طموح. للأسف المسألة اليوم اتسعت اكثر من الجاهلية الاولى، فصار كل يتمنى ما عند الآخر. الرجل لو أن امرأته تعمل عملا في بيتها لا تخرج ولا تعطل حق الزوج ولا تغيب وهو حاضر ولا شيء، لما في فضواتها وخلواتها زوجها في العمل وقد أعدت شأنه وتم الأمر الحمد لله، زوجها نائم، زوجها خرج لأمر ما فليس مطلوبا منها لزوجها واجب معين، فهي خالية الآن تمسك بهذا العمل زي الخياطة في البيت كده، بتطرز بتعمل تريكو بتعمل أي صنعة، بتكتب على الكمبيوتر لمكتب من المكاتب، هذا مكسب خاص بالمرأة يأكل ما وراءه. بل الزوج يحدث مع زوجته مشكلة لتطالب إخوتها بميراثها في أبيها ولو قاطعت رحمها، ولو لم تطالبي بحقك ولو لم تأخذي ميراثك فأنت طالب. ما لك من ميراثها؟ هذا ميراثها، تتركه لإخوتها تأخذه لنفسها، هذا حق يسألها الله عنه. أما زوجها فلا دخل له. المرأة تمنت مال الزوج في هذه الأيام من السيادة في البيت، فقامت مقامه وأرادت أن تدير إدارته منازعة له في ذلك، تمنت أن تكون عاملة مثل أنه عامل، تمنت أن تكون مديرا ولو على زوجها وزوجت مدير عام وهكذا. فالمسألة يعني دخلت في طور كبير. إنما نعود لنختم حديثنا عن خصوص الزوجين. زوجين ينبغي ألا يتمنى أحد ما عند الآخر، إنما من أراد شيئا فليطلب من الله فليسأل الله. زوجتك عندها ما شاء الله مالية كويسة، من تركة من أهلها، من مربح من مالها، من كذا وكذا أشياء تخصها، لا تنظر لمالها إلا نظرة المشير، نظرة الناصح لها، لكن مالك هو ماله، مالها مالها، كل له ماله خاص وملكية خاصة. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، إلا الموظفات. المرأة الموظفة في وقت الزوج موظفة عادية بتروح الصبح شغل، جوزها بعد راح الشغل، هذا للزوج في كسبها نصيب، لأنها استعملت وقته في عمل خارج البيت، فربما أثر هذا على حياته في البيت، أثر على حقوقه، هو اليوم إجازة وهي عندها دوام وعمل، فلا يطولها ولا ينالها، من حقه أن يفرض عليها إجازة اليوم طالما هو إجازة. ولكن ظروف الحياة بقى بتخلي الناس تمشي أمورها وهكذا، لكن لو طلب منها حظا من راتبها لا تمنعه، سمح لها فيه سامحه الله وجزاه الله خير. إنما لا ننظر لما عند الآخر ولا يتمنى كل موقع الآخر. رجال ليست مسألة يعني خيالية أو توقع، بل هذا واقع في بعض الأسر، الله أعلم كثيرة، أو لكن جاءتني أسئلة يعني تعتبر كثيرة في هذا. الزوج قاعد في البيت لا يعمل، وزوجته لضرورة الحياة جاءت ببعض الملابس تبيعها، أو رأت عملا في مكان فذهبت تعمل، ومع ذلك وهو قاعد في البيت لا ينفق على أسرته، يأخذ مالها، ما يترك في كيسها شيئا إلا أخذه. هذا ظلم، ظلم كبير. إنما الرجولة فيما خلق الله فينا من قوة وفيما كلفنا الله به من نفقة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. فينبغي على كل من الزوجين أن يقنع بما عنده وأن يرضى بما عنده وألا يتمنى ما عند الآخر. المرأة تقنع أنها من الرعية وليست رئيسا في البيت، ليست قائدا، تقنع بهذا ولا تتدخل في شأن القائد والقيادة إلا بالمشورة الحسنة والمشورة الطيبة، وكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم لمشورة من زوجاته لم يمانع من هذا، لم يمانع في هذا، ولكن ليس رأيها هو الأعلى دائما، ليست كلمتها هي السائدة دائما، إنما يسود الحق ويعلي الخير وهكذا. الرجل لا يتمنى ما عند المرأة فيأخذ ذهبها، ما هي زوجتي بقى، ما لا، ذهبها حقها، مالها أخذته على سبيل الدين والقرض لا مانع، ما بين الخيرين حساب. إنما اعرف كم أخذت منها، واتفق هل سترده مالا أو ذهبا، ودين كأي دين، ولا مانع أن نكتب بيننا ورقة، لا مانع أبدا. فهذا هذه حقوق، هذه حقوق، نعم زوجان ولكن لكل حق، وترد لها حقها في حياتك مهما تيسر لك ذلك، وإلا فهذا حقها، دين تأخذه من ميراثه قبل أن يقسم الميراث. لكن عيني لا تذهب إلى ما في يدها من ذهب، إلى ما معها من مال، إلى ما عندها من ميراث أو ما إلى ذلك، إن كان هذا حقها الخاص. بهذا الأمر يستقيم، لأن النفس شحيحة، أحدنا كرجل يأبى أن ترفع زوجته صوتها عليه، لكن احنا بنعديها كده عشان نمشي هنعمل ايه بس، ويأبى أن المرأة تمضي رأيها على رأيه وهكذا، أو تقرر وهي في مقابل قراره، كلنا نأبى ذلك، ولكن هنعمل فضائح، هنعمل مشاكل، وهي عليها كذا، أنا كبر مخي بقى وخلاص، وبنمشي الأمور، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، هنعمل إيه بقى، طالما بيني وبينها ببلع لها الزلط وتبلع لي الزلط، الدنيا تمشي. والنبي السلام قيل يعني في في في في مسألة أو في في رواية، ذهب سيدنا عمر يشكو زوجته للنبي السلام أن زوجته ترفع صوتها عليه، فسمع إحدى زوجات النبي السلام تجادله في أمر من الأمور، فلم يسأل، إلى أين تذهب يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله أخذت حاجتي. كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بتكلمه يعني صوتها لم يرفع، لا نتهمهن بذلك، إنما يعني بتراجعه في أمور. وتذكرين طبعا من درس الثلاثاء لما سيدنا عمر ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب، ذهب في يوم بس كان بعد أبو بكر. أبو بكر ذهب أولا استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له، غريب أوي. ثم جاء عمر قدرا فاستأذن فلم يؤذن له فجلس في المسجد. بعد فترة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم أذن لعمر، دخل فولد البيت النبوي وضع غريب، النساء في ناحية، النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية، الوجوم، السكون، الهدوء، شبيت النبي ده، فين المرح، فين البشاشة، فين كذا، في حاجة. فيقول عمر فأردت أن أضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام، حب يخرجه من الجو ده اللي بيسموه المود، مش كده برضو؟ حب يخرجه من ايه، من الجو ده كده عشان الأمور ترجع لطبيعتها، نكلم بقى ونسأل حاجة، نتعلم حاجة. فأراد عمر أن يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أرأيت إلى زوجتي فلانة بنت فلان؟ بعد غزوة الأحزاب بقى وجه مال كتير وغنائم وحاجات منه، هي في بيتها تسألني النفقة صبح على الصبح، تقول لي عاوزين وعاوزين وعاوزين، بقى ربنا وسع عليك الدين يا عمر. فوجأتها في عنقها، رح ضربها في رقبتها. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال هن يا عمر يسألن النفقة. أهو نساء زيك زي مراتك عمر، نساء. ف المسألة يعني تحتاج إلى صبر، لكن ما من أحد يتمنى ما عند الآخر، لأن النفس تشح بما عندها وبما لها. إنما من أراد شيئا، من طمع في مال زوجته، اسأل لها أن يرزقك عنده أكثر وأكثر وأضعاف وأضعاف، لا لا لا يعز ولا يصعب عليه طلب، اسأل لها من فضلك. المرأة تريد أن تكون رجلا في البيت، عليها أن تدرس هذا القرار وأن تنظر فيه جيدا، فإنما هذا يجعلها يعني في وضع غير وضعها، ولا تقوم بحق الأسرة. وإن كان ولا بد فاسأل الله من فضله، قل يا رب زوجي يسمع كلامي في الموضوع ده، أو عموما يا رب اهديني زوجي. بتروح للشيخ الساحر ولا شيخ ولا حاجة، تروح للساحر يا عم الشيخ والله اعمل لي ورقة بالإيه، بالهدى، هدى من دين، ورقة تهدي زوجها يعني. الله أعلم بعت له جن يسكته، ما تعرفش شيطان يكتمه بهل تتكلم بس لوحدها، ما نعرفش. لكن أسكنت شيطانا في بيتك، سلطت شيطانا على زوجك، ولا تسلمين أبدا من الشيطان. فلماذا نسأل الله ربنا يهدي الأزواج، الزوجة اللي عاوزة كلمتها تمشي، عاوزة رأيها يمشي، تسأل الله تعالى أن يهدي لها زوجها، هتلاقي زوجها زي الملبن في إيدها بفضل الله، بفضل الدعاء، بس بحكمة بقى، أن الله تعالى لا يجعله يسمع كلامها في أمر خطر ولا في أمر يفسد البيت. نسأل الله عز وجل أن يقنعنا بما في أيدينا مما رزقنا، وأن يوفقنا إلى أن نسأله فيما نريد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وفقنا يا ربنا دائما لما تحب وترضى، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.